ادخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى رب ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم